Book 2 83 83 83 Passato 3 الماضي 3 الماضي 3 Telefonare يتصل تليفونيا يتصل تليفونيا. Ho telefonato. لقد اتصلت تليفونيا للتو. لقد اتصلت تليفونيا. Ho telefonato per tutto il tempo. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. Chiedere. يسأل. يسأل. Ho chiesto. لقد سألت للتو. لقد سألت. Ho sempre chiesto. لقد سألت دائما. لقد سألت دائما. Raccontare. يحكي. يروي. يحكي. Ho raccontato. لقد حكيت للتو. لقد حكيت. Ho raccontato tutta la storia. لقد حكيت كل الحكاية. لقد حكيت كل الحكاية. Studiare. يتعلم. يذاكر. يتعلم. Ho studiato. لقد ذاكرت للتو. لقد ذاكرت. Ho studiato tutta la sera. لقد ذاكرت طوال المساء. لقد ذاكرت طوال المساء. Lavorare. يشتغل. يشتغل. Ho lavorato. لقد اشتغلت للتو. لقد اشتغلت. Ho lavorato tutto il giorno. لقد اشتغلت طوال اليوم. لقد اشتغلت طوال اليوم. Mangiare. يأكل. يأكل. Ho mangiato. لقد اكلت للتو. لقد اكلت. Ho mangiato tutto. لقد أكلت كل الطعام. لقد أكلت كل الطعام.